كأن لم يغنوا فيها أي أهل مدين، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. وبهذه الآية انتهت قصة شعيب في هذه السورة، وإن بقي لقصة شعيب في السور الأخرى مكان يأخذ لقطة أخرى ليثبت الله بها قلب رسوله. ولكن العجيب أن إبراهيم حينما جاءت قصته كانت مقدمة لقصة للقطة من قصة لوط، وشعيب حينما جاءت قصته هذه جاءت بعدها قصة موسى، ولموسى مع شعيب علاقة. هذه العلاقة ما كان يجب أن تمر دون أن تذكر قصة موسى مع قصة شعيب، لكن الملاحظ أن قصة موسى هنا اقتصر الحق فيها على نقطتين. النقطة الأولى الإرسال بالآيات إلى فرعون، أول قصر إن أرسله له، وبعد ذلك ينهيها بالخاتمة، لا بخاتمة فرعون مع موسى، ولكن بخاتمة فرعون مع الحق يوم القيامة. فيقول إن أرسلنا موسى بآياتنا إلى أهل أخر وبعدين يخدم قومه ويقوم الله، لا على إيه دي؟ يبقى فقط عايز يعمل إيه؟ عايز ينبه إلى أن الرسل قد يتعصر، وقد يكون لكل رسول مع رسول آخر قضية. هنا رسول وموسى لم يكن رسول حينما التقى بشعيب، لسه لأنه ما جاتش له الرسالة إلا لما سار بأهله، اشتبه الحكاية. لكن رسول الله شعيب كانت له وقفة في تثبيت قلب موسى من الحلق. ليه؟ لأنه قال له أنا على وعلى قتلت منهم وخايف يقتلوني. قال له إيه؟ قال له إيه؟ نجوت من القوم الظالمين، فثبته وهيأ له حياة ليعيش بها 8 حجج. فإيه أتممت إيه؟ يبقى حضر هذه المدة ولا لا؟ رسول يباشر مهمته مع رسول يستعد لمهمته، ومع ذلك يعطينا الله من هذا ومن هذا أن الفطرة السليمة لها تقنينات تلتقي مع قانون السماء. الحق سبحانه وتعالى لا يمنع عقول البشر أن تصل إلى حقيقة، ما يمنعهاش، لكن تصل إلى الحقيقة بعد مر التجربة في غير الحقيقة. يقوم يضطروا بقى يشوفوا لهم ايه، يشوفوا لهم حل في الاحداث دي عشان يواجهوه، يقوم يعذب وقال ويجيب ثاني ويقول لك لا حصل كذا، اعمل كذا اعمل كذا. اذا الحقيقة اللي بيصل الى العقل البشري بتكون نتيجة ايه؟ نتيجة مرارة التجربة في الامر، ثم ينتهوا الى شيء. ولذلك انظر الى اي تقنين يوجد من البشر تجد مراحل تعديله، كل تعديل يقرب من منهج السماء، كل ما يعدل شويه تلتفت لا يقرب، كل ما يعدل شويه تلتفت لا يقرب، بس بعد ايه؟ لكن قانون السماء ياتي من الاول عشان يقيل شر التجربه. يقول لا مش عايزين تجربوا ولا بتاع ولا الجماعه الفاتيكان اهي، مش الكنيسه كانت واقفه ضد الطلاق؟ لكن جدت لهم مشاكل لا تحل الا باباحه الطلاق. فهل جابوا الطلاق وقللوه عشان يبقوا مسلمين؟ ولا لان امورهم ما تنحلش الا بهذه المساله؟ يبقى اذا العقل البشري قد يهتدي الى قانون الحق ولكن بعد مرارة التجربه. الدين بيعمل ايه؟ الدين بيجي من اول الامر يرحمنا عشان ما ندخلش في التجربه. طيب دلوقتي قعدوا بيثبتوا ان الخمر بيعملوا لها افلام وبتعمل ايه في الكبد وبتحرم مش عارف مش حصل كده، والخنزير فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. اكون نؤجل افضل حكم الله الى ان المعامل تطلع لنا تحليلات؟ طب هم راحوا ليه؟ ليه؟ لان الاسلام قالها او لان الواقع حتم عليهم ان يتبرعوا من هذه المساله والا يخدعوا انفسهم والا يغشوا اممهم؟ يبقى اذا من الممكن للعقل البشري انه يهتدي الى ايه؟ لحد بس بعد ايه؟ بعد بعد ما رأت التجربة. فالقرآن يجي من أول إيه؟ من أول الأمر لأن اللي خلقنا مأمون علينا نقول لا ده هو. وبعد ذلك تأتي هذه الأشياء لتؤكد لنا صدق إيماننا حين نتلقى عن الله، لأن الله قال مش لأن علة الحكم كفى، لا خذ الحكم لأنك مؤمن بمن حكم. وإحنا ضربنا لذلك مثلا قلنا إن الإنسان أعز شيء عليه صحته، فإذا ما شكى من شيء ماذا يأخذ يعمل إيه؟ يدور على طبيب عشان يعالج الحال. طب انت بتشتكي بايه؟ والله باكل بتعب، يبقى الجهاز الهضمي تعبان، من الطبيب اللي في الجهاز الهضمي؟ والله فلان متخرج من كذا وسوقه كذا وسوقه كذا. ونقعد نعمل بقى مؤتمر على ما ناخد المريض لاي طبيب. انتهينا بعتنا للطبيب، روح للطبيب، الطبيب يقعد يشوفه ويشخصه ويمسك الورقه ويكتب الايه الدواء. اي واحد من اللي مع المريض ولا المريض نفسه مهما كانت مرتبته في الثقافه يمسك ايد الطبيب ويقول له مش حشوه بالدواء اللي انت قلت لي ليه اشرب له، بل بياخد الدواء ويروح يجيبه من الاجزخانه وما لقاش ينبسط من اللي يجيبوا له من بره ويشربه. فاذا عدته وقلت له بتشرب الدواء دي ليه؟ لا يدخل معك في متاهه المعادلات، ولا يقول لك الطبيب كتبه. وقد يكتب الطبيب ما يعرضك للهلاك. ده اذا كان بنفسك في الطبيب ولم الموت انت بتعمل ده ليه؟ ما سخش في رب الطبيب، اسخ في رب الطبيب. حقق انتهت المسألة. ما شفناش طبيب راح له مريض تموته بحقنه ولا موته براس الدواء؟ ما شفناش حاجه زي دي. طب لما يجي المريض بقى يتأنزح هنا يقول له ليه ولا هتكتب لي ليه؟ يقول له والله ما تبقى طبيب زي ايه؟ اتكلم وانا هات كوميسيون، هات كوميسيون طبي، واللي يرد على طبيب يبقى طبيب مثله. فهات انسانا يرد على الله ليكون مثله. تبقى خذ الحكم. يا ايها الذين امنوا كتب على العين والراس وستثبت لك الايام فيما بعد ان حكم الله هو الصادق، وان البشر سيضطرون الى ان يذهبوا اليه مع انهم غير مؤمنين بهذا الاله. فيجي مثلا علشان تعرف ان الكافرين هم اللي يؤمنوا الايمان ازاي؟ قال لك بالله اليهود اللي قعدوا في مكه ما كانوش بيقولوا للجماعه بتوع العرب لما يناقشوا وياهم في الدين، لان دول اهل كتاب ودول مش، فيقولوا لهم لقد اظل زمان نبي يرسله الله هنا في هذه الجزيره وسنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. اوس والخزرج قعدوا يتبعوه، بقى لما يجي نبي من هنا هيتبعوه ويقتلونه. فلما سمعوا ان نبيا جهر بدعوات في مكه قال اذهبوا الى هناك لا يحبطنكم يهود. نحن نقول يبقوا اليهود هم اللي عملوا ايه؟ هم اللي بعثوا الانصار عشان يروحوا يجيبوا حضره النبي ويدخلوه الناس. في تمثيل اكثر من كده؟ يبقى الكافر ربنا سخره لمين؟ عشان يقرا اهو فرعون اللي عمال شوف ومن جنس سيئات بيقتل الصبيان مش بيذبحهم. يوم مين لقى عيل كده مرمي في البحر ياك بيقول لي ربي وقره عين وقال كيف دخل عليه هذا؟ وتقول لي قرته عين ليه ولك عم مش عارف ازاي دخل في المساله ده؟ انت بتاكل العيال بقى ما كانش يجي بباله. يقول ده ناس خايفين مش عارف ايه ورمي الولد ده كده وهو. وبعدين يبعت اخته قصيه ده بصمت به يعني دول. وبعدين ياخده ربي قال لك عشان تعرف اما العناد حين تشاء لا يقف امامها شيء. ولذلك سعد حد يبين لنا دي، قال لك اذا لم تصاب في بنيك عنايه من الله فقد كذب الراجي وخاب المؤمل. فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل. تبقى المساله في حاله اعلى نظام ثاني خالص. فالمهم جت قصه موسى هنا موجده في البدايه في النهايه بس علشان يبين لها مين الصله، بان سعيد كان له مين؟ كان له جلع مع واحد من اولي العزم من الرسل. يعني ما تقولش شعيب ده في مش عارف ايه صغيره كده وموسى جاي بقى من الهيلمان وبتاع، اقول لك لا شعيب له وياه ايه؟ له ايام ايه مواقف، وهذه المواقف برضو لموسى قبل ان يبعث برضو مواقف انتهت الى قضايا حق ولا لا، انتهت الى قبل ان يرسل، لان ما دام تصنع على عينه يبقى لازم يبقى هو بفطرته برضو عنده ايه، عنده قضايا استطاع ان يحل بها مشاكل المجتمع. مثلا اذا نظرنا وجدنا مثلا حينما ذهب موسى الى مين والى الى الى شعيب في الطريق ورد ماء من اللقطه البسيطه دهي اللي موسى ورد ماء مدين وهو رايح على يقصف شعيب، حصلت حكايه بتحل لنا الى الان مشاكل الدنيا بين الجنسين، بين الرجل وبين الايه؟ بين الرجل والمرأة، وقبل ما يبقى رسول، وقبل ما يبقى ايه؟ عشان نعرف ان الفطرة السليمة قد تهتدي الى منطق الحق الذي يريده الله. ودي تدينا فكرة الجماعة المستشرقين يقعدوا يعيبوا عليها، يقولوا كل حاجة تقول عمر عمر عمر وعمر القرآن وقف وكذا وعمر القرآن وقف وكذا، والنبي يعني مش مسؤول النبي، اشمعنى عمر بقى؟ أخبيه. قال لك لأن رسول الله لن يظل مع قومه، ورسول الله معصوم، إن حصل منه حاجة يعني مش هي الحق ربنا يعدلها له، انما سيسلم الامه الى غير معصومين، فلما يسلمها الى غير معصومين قال لك الفطره السليمه تهتدي الى قضايا الحق. عمر يقول الراي مع وهو مع الرسول، فيجي القران موافقه، علشان ما تقولوش ايه ان كل حاجه، ما هو القران بيعدله ربنا بيعدله، لا هنا ما هوش بيعدله ربنا، واحد عادي تابع من اتباع محمد ومع ذلك ايه يهتدي الى الحق، واللي بعدين يقولوا القرآن ينزل ايه؟ ينزل موافق له. القضية اللي بتشغل العالم في قضية الجنسين هي الرجل والايه؟ الذكر والانثى، ودي قضية شغلة الدنيا ولا لا؟ وهي رأس الحربة التي توجه دائما الى مجتمعات الاسلام. ليه؟ لانهم عايزين ان المرأة تتبدل في مفاتيحها وتختلط علشان تعمل ايه؟ عشان تصطاد المراهقة في أعز أوقات شراستها، فيقعدوا يشغلوا الناس بالنار. يقوم القرآن يجي يروح موضح به، ويجي يشوف موسى قبل أن يكون رسول يروح حالة من الإشكال، حالة من الإشكال كده في رحلة بسيطة، اقرأ بقى قول الحق. ولما ورد ماء مدين، مين اللي ورد؟ سيدنا موسى. وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم يعني بعيد عنهم كده امرأتين تزودان. تزودان يعني ايه؟ تمنعان الماشية من انها تقرب من الايه؟ من المي. بالله دي مش حاجة، ما انتوا طب ما انتوا جايين هنا ليه؟ طب انتوا جايين علشان ايه؟ بتحشوهم ليه؟ فكان سؤال طبيعي، ما خطبكم؟ ايه الحكايه بتاعتكم دي؟ شوف قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. كم جمله دول؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير، جملتين حل كل المشاكل اللي موجوده. لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. ابونا شيخ كبير دي عيله من الفروق، اذا البنت ما تخرجش الا لايه؟ ابوها شيخ كبير، ادي واحده. لا نسقي حتى يصدر الرعاء، خرجت صحيح، انما خرجت على قدر الضروره، مش معنى خرجت تروح للزحمه بقى ويا الرعاء وتقعد بقى مش عارف ايه، لا برضه فضلت بعيد محتجبه وهي مختلفه. لا نسقي حتى، يبقى خدت الضرورة بقدرها ولا لا؟ تبقى اللي خلاها تطلع ضرورة وابونا ايه؟ والضرورة على قدرها، مش الضرورة خرجتها من البيت خلاص بقت. لا نسقي حتى يصدر الرعاء. شوف المجتمع الايماني بقى، فسقى لهما. ادي المجتمع الايماني مجتمع الإيمان العام، لا في خصوصيات قوم ولا في خصوصيات قربة ولا في خصوصيات أهل. فإذا كان المجتمع الإيمان العام ساعة ما يشوف امرأة خرجت كده يعرف أن فيه ضرورة ألجأ شيء يقوم يخجلها حاجتها عشان إيه يقصر عليها الأمر. فتقى لهما فما بالك إن كانت الصلة بقى قرابة ولا أهلية الدوائر كده بتاعة الأهل والأقارب والمعارف. احنا كنا ذهبنا الى مكة بسنة 50 مشيون كده، نزل صاحبي من عربته اللي بيوديني فيها الكلية فوجدته ذهب الى باب واخذ منه لوح عجين اللي احنا بنعمله ده مغطى بقماش وخده حطه في العربية. ايه ده؟ ما ايه ده؟ ثم قال لي ده لوح العجين ده المحطوط ده قدام الباب والباب مسكوك، معناه ان صاحب البيت ليس هنا، وان اي واحد مر ساعة ما يشوف اللوح العجين يعرف ان ما فيش الا الاستاذ، يقوم ياخد اللوح العجين يروح يخبزه ويجيبه ويحطه مطرح. فسقى لهما، شوف كلمة سقى لهما عملت ايه. عمر لما كانوا الجنود بيروحوا البتاع يمر على البيوت يقول لهم اللي عايزين ايه، هو اللي يقول لهم الامير المؤمنين هو اللي يفوت يقول لهم عايزين ايه النهارده انتوا عايزين ايه عايزين ايه. فسقى خد كلها من ايه من كلمه فسقى لهما. وابونا شيخ كبير ضروره، سقى لهما مهمه المجتمع، لا نسقي حتى يصدر اللعاء الضروره على ايه قدرها. الحاجه الثالثه ان البنت نفسها اللي طلعت بره او المراه اللي طلعت بره اياك ان تستمرئ هذه العمليه، يجب ان تاخذها على انها ضروره تنتهي، فاذا ما وجدت منفذا لانهاء هذه الضروره فيجب عليها ان تسارع اليها. هي مش الناس. ولذلك قالت له يا ابت استاجر، يا ابت استاجر، انظر الى يقظه الاب استاجره. ايه ده؟ بتقول ان خير من استاجرت القوي الامين. ودي بنت ولها اخت وهيدخل عند اجير ولا هقعد انحيل علشانه، يقوم يروح ناهيها انهاء ايمانيا حكيما حازما، اني اريد ان انكحك احدى ابنتي تبقى واحده مراته وواحده محرم منه، انتهت المساله. وبعد ذلك ياتي في الموقف هو اللي يقول على ان تاجرني. اوعى تفتكر ان احنا يعني بنرن للبنات كده على ان تاجرني ايه 80 حجر، فان اتممت 10 من عندك برضه المفصله موجوده، يعني مفيش حاجه يعني. تبقى القصه عملت ايه؟ قصه وضعت لنا مبادئ تحل كل المشاكل اللي بيتشبك بها خصوم الاسلام وعايزين يعملوها ان المرأة نصف المجتمع ونصف المجتمع ولازم تنظر كده. المؤتمر اللي عقد في مصر وجاب نساء امريكا ايه؟ التوصيات بتاع نساء امريكا ان تعود المرأة الى بيتها بعد ما تطلع في الحضارة. واحنا نسوان نقول لا المرأة تطلع علشان تبني في المجتمع. طب يعني يجب اننا ايه؟ نتنبه وان ده مش نقص في المرأة، ده كمال في المرأة. كمال. ربنا عايز يقعدها كده لان مهمتها مع الطفل وطفولة الانسان إيه؟ اطول عمر من طفولة اي كائن. في طفولة تبقى ساعة وفي طفولة تبقى شهر وفي طفولة تبقى شهرين وفي طفولة تبقى سنة، احنا طفولنا لحد 15 سنة لان مهمة الانسان كبيرة. فلازم الطفولة دي بتتعامل مع مين؟ مع الام. تبقى ايه بلده اللي تقول لك انا لا اروح اطلع بره ولا انت ام فاشلة انت ام. ولذلك تيجي بقى للامهات اللي صلعوا وعملوا وخدوا الدكاتره وعملوا مش عارف ايه وبتاع، ما طلعت لناش عظيم من العظماء وكل عظماء الدنيا ايه من الامهات اللي قعدت كده في البيوت تطبطب على الولد. اذا عرفنا لماذا جاءت قصه موسى، ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان المبين. بآياتنا جمع آية. احنا قلنا ان الآيات اذا وردت في القرآن بتنصرف الى ثلاث اشياء: ايات كونية تؤثر كل الناس ويراها كل احد، معنى ايات كونية يعني عجائب في الكون، زي ما قلنا من اياته الليل وايه والشمس والايه، ومن اياته انك ترى الارض خاشعة اذا انزلنا عليها، ومن اياته من ايات ايه كونية تلفت العقل الى النظر في ان وراء هذا الكون الدقيق التكوين على هندسة بديعة اله قادر هو اللي على نظر. فاذا ما جاء رسول عشان ينبهني يبقى له كتر خيرك، ده الحكايه دي كانت شغلاني، الحكايه دي كانت ايه؟ كانت شغلاني. نضربنا مثل قلنا هب انك تسير في صحراء في الطياره والطياره وقعت ووجدت نفسك وقعت كده في صحراء لا ماء فيها ولا طعام ولا الف ولا انس ولا وتقول قعدت بقى غلبان، اخذك النوم فاستيقظت فوجدت مائده عليها اطايب الطعام والشراب والسلام. بالله قبل ما تمد ايدك تاكل ما تسالش دي جاب مين اللي جاب هيك، لازم كان لازم تسال مين اللي جابها، وانت قبل ما فيش حاجه كده ولا فيش واحد جه قال لك انا اللي عملت وقعد ولا حد جالك ولا اي حاجه، ما تروحش تدور عليه. فاذا بعدين كده التفت لقيت حد جالها هنيئا مريئا ازيك والله مش عارف ايه، يبقى بينبه على نفسه ولا لا؟ طب انت تكون اقبلت عليه ضعيف طفل غلبان مالكش حاجه ابدا يشوف تكون بهذا النظام، ده ما فيش مين اللي عمله، ده عنده في الكهرباء اللي تدور لي كذا متر وبتنكسر كل ثلاث ايام، عرفنا اللي عملها وعرفنا المعامل وعرفنا ادسون وعرفنا مش عارف ايه، ده اللي عمل الشمس اللي ملهاش قطع غيار دي ما تكون مطمن اللي عملها. كان يجب ان تتنبه لدي وتلازم تفك ابي ايات الكون، وفيه آيات تأتي لبيان صدق الرسول في البلاغ عن الله اللي هي المعجزات، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وأتينا ثمود الناقة بالسر وبعدين كفروا بها وعملوا على الأرض. وفيه آيات اللي هي آيات الكتب اللي فيها الأحكام، يبقى عندنا كم آية؟ قسم لآيات الكون يلتفت الى وجود الصانع الاحد، وايات المعجزات تثبت الى صدق الرسول في البلاغ عن الواجب الوجود الاعلى، وايات الاحكام فيها ما يريده الله منك افعل ولا تفعل، دي ايات. اذا قال الله ولقد ارسلنا موسى باياتنا، نبقى نقول الايات الاولى ما ليش دعوه بها موجوده قبله، والايات الثانيه كل رسول جات له ايه، يبقى اياته بقى الخاصه به اللي هي تثبت ايه، تثبت صدقه. ولذلك سؤال هيقول في سوره ثانيه في تسع ايات الى فرعون، مش كده ايه في تسع ايات، وبعدين حصف ايات وسلطان مبين، ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين، يبقى في ايات لتدل على صدقه إيه؟ وكمان سلطان. معنى السلطان ايه؟ السلطان اما ان يكون السلطان يخر القالب، او سلطان عجة تقنع العقل. هناك اسماء سميتموها ايه؟ ما انزل الله بها ايه؟ ما فيش حجة عليك، انتوا جايين اسال من عندكم كده، ده كلام عارف. طيب السلطان الثاني قهر قوة تقهر عليه، قال لك القوة تقهر القالب ليفعل، انما ما تقهرش القلوب. تقدر تقول لي ليه انا اقول الام يا ابن الكذا يا ابن الكذا وتيجي تضربني بالقلم وتعملني وتخليني مش عارف ايه وتقول لي نفسي ومرمغ راسك اعلم، انما هل تستطيع ان تقول لقلبي احبك؟ مش ممكن. والله يريد من العبيد قوالب ولا قلوب؟ قلوب. ولذلك بيقول له لعلك باخع نفسك الا يكونوا ايه؟ ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين، لكن انا مش عايز اعناق، انا عايز قلوب تاتيني ايه؟ خواعيه. قلوب تاتيني بايه؟ بدون ايه؟ اكراه. يبقى السلطان سلطان يقهرك لتفعل وانت لا تريد ان تفعل، سلطان حجة يقنعك انك انت تفعل، يبقى نتيجة الامرين ايه؟ انك تفعل، بس تفعل بان يقهرك على كده تفعل وانت لا تريد، ولا اقنعك انك انت تفعل. فما كان بالحجة يقنعني وقف علامة، انما اللي مش بالحجة السلطان الثاني يرغيني على ان ايه اللي عنده موسى هنا ايه. سلطان يقنع بقى لان موسى مفيش عنده قوة على سبيل، يبقى سلطان ليه؟ فالسلطان والحجة اللي هو ايه؟ في اقوى آية من ضمن الايات دي عصا الخاصة على العام، زي مثلا العصا، ما هو قال ايه؟ قال موسى يا فرعون ان رسول ايه؟ من رب العالمين حقيق الا ان لا اقول على الله الا الحق، قد جئتكم فارسل معي بني اسرائيل. فرعون قال له ايه؟ ان كنت جئت لايه فات بها ان كنتم من الصادقين. فالقى موسى عصاه ونزع يده، ادي ايتين، بس الاولانيه كانت ايه بقى؟ حجه بتثبت الغير، انما نزع يده فاذا هي بيضاء ذاتية منه، انما في المسألة العصا طهرت مين؟ كل يأذهم في السحر، واجمع في المدائن ايه عشان يأتوك بكل سحار عليم. فدي آية ودي آية، يبقى الحجة اللي جابت الناس دي كلها ولا الحجة الثانية؟ يبقى السلطان اقوى ايه؟ اقوى حجة. نيجي هنا نستعرض القرآن، نقول نجد هنا ايتين في الصورة دي، ايتين اثنين، القى موسى عصاه فاذا هي ايه؟ ثعبان، ونزع يده فاذا هي بيضاء، وهي كانت فيها سمرة قدمة، بس بيضاء من غير ايه؟ من غير سوء، شوف الاحتلال. طيب وبعدين قال في آية ثانية ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين الجد، يعني هذه واحدة، ونقص ايه؟ من الأنفس والايه؟ والثمرات، مش كده؟ يبقى أدي أيتين، السنين ونقص من الايه؟ من الأنفس والثمرات. ايه الفرق بين الاثنين؟ الجد يمنع الزرع كله، انما الثاني يجي الزرع، عشان ما تقولش يا سلام لو كان الزرع جه، طب يجي الزرع يا ترى ما يطلعش منه ثمره؟ عشان تقول لما يعود، لما يعود. نعم، يبقى ونقص من الاموال والايه؟ والانفس. يبقوا كم آن دلوقتي؟ القى موسى عصاه فاذا هي ثعبان، ونزع يده فاذا هي، اخذنا آل فرعون بالايه؟ بالسنين، ونقص من الايه؟ والثمرات. ادي كان بقى وكان. وبعدين ايه؟ ارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، يبقوا كان بقوا تسعه، بقوا تسعه على الاول. طب ادي تسع ايات صحيحه، ما جابش سيره التوراه، ما جابش سيره واذ نتقنا الجبل فوقهم، ما جابش سيره اضرب بعصاك البحر، ما جابش سيرة تضرب بعصاك الحجر. شوف المقابلة، قال يضرب البحر مرة يبقى مش عارف ايه، ويضرب الحجر مرة يطلع مية. سأل ما يكونش يجي الا من الهي. طب دي فين دي؟ ام قال لك ما تاخد بالك بقى علشان تفهم ان تستقبل القرآن بكل النصوص مع بعضها. هو قال انني ارسلت موسى بس بآيات ولا الى فرعون؟ تبقى دي الآيات الخاصة فرعون، انما الايات الثانيه تبقى ده مش جاي يصل لفرعون عشان ينزل له يهديه، ده هو انا جئتكم ببينه فارسل معي بني ايه؟ اسماعيل. وان كنت عايز تستفيد مني انا بقى كرسول تستفيد، هل لك الى ان تذكر؟ يعني انا مش فرض عليك المساله، هل لك الى ان تذكر واهديك الى ربك؟ يبقى جاي عشان يقف امام طغيانه في الدعاء الايه؟ في الدعاء الالوهيه والعمليه بالايه؟ اللي بيعملها ويخلص منه بني ايه؟ تبقى دي المهمه. يبقى اذا الكلام في التسع ايات رايحين لمين؟ للايات بتاعت فرعون. انما لما تديني ايات ثانيه اقول لك دي الايات من اسرائيل، التوراه ما كانتش نزلت. التوراه كانت نزلت لما رحنا ايه؟ هناك 60 مش مش كده ولا خذوا ما اعطيناكم بقوه. مش كده يجي واحد يقول لك يا عيد بيقول لك ربنا قال في 9 ايات هنا قالها مجمله وفي ايه ثانيه قال في 9 فاذا عددنا ايات موسى وجدناها كذا وكذا ويقعد يعدلنا بقى نقول سبق. بس احنا بنتكلم في الايات اللي نيل يبقى هكذا خاصه بيه. ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين. سلطان محيط لا يدع للخصم فكاك. لا يدع للايه؟ للخصم فكاك. واحنا قلنا هناك كلمة سلطان ستجد حينما يعرض الله علينا مشهدا من مشاهد القيامة مع ابليس يقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان. بيقول لي اللي اتبعوه ما كان لي. اوعوا تستفينوا فيي وتقول ده ابليس هو اللي اغوانا وابليس هو اللي عملنا. انا لم يكن لي عليكم سلطان. لا انا اقوى منكم فاقهرتم على المعصيه ولا عندي حجه علشان اقنعكم. انتوا اللي قست على تشويري. انا عملت لكم كده جيتوا من دول. انتوا اللي هيك طب انا اعمل لكم ايه؟ ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين بين محيط بكل شيء لا ياتي اليه الباطل من اي جهه الى فرعون. لان ده كلمه الايه وملئه. الملئ احنا قلنا هم القوم المقدمون عند الرئيس اللي احنا قلنا بيسموهم ملأ لانهم يملؤون العيون ويملؤون صدور المجالس. يقول لك فلان ده ملو العين. يعني ايه ملو العين؟ يعني العين ما تتقحموش لانه واضح ظاهر كده انما الثاني كده يعني. يبقى الملأ هم الايه؟ اشراف الطاقه الذين يتصدرون المجالس والذين لا تقتحمهم العيون. ودول هم من بقى؟ هم اللي بيزينوا للطاغيه فاستخف قومه فايه؟ والقوم التانيين الغلبه بقى يبقوا تبع مين؟ تبع دول. يبقوا اذا كم حاجه؟ فرعون والملأ وقومه. اما يتكلم عن فرعون شيء يتكلم عن الملأ اللي هم المرتبه الثانيه بقى ويتكلم عن القوم شيء. الى فرعون وملئه. طب وقوم وملئه؟ ام قال ما هم فرعون وملئه دول ساعه نجي القوم اللي ما يتبعون اول ما يعد دول يبقوا سهل قوي. الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون. الملأ اتبعوا مين؟ امر فرعون. وما امر فرعون برشيد. طب ما دام اتبعوا امر فرعون وامر فرعون مش رشيد. معنى رشيد يعني ذا رشد. والرشد يقابله الغش. زي الهدى ما يقابل ايه؟ الضلال. امر فرعون ما فيش فيه ايه؟ رشد. ما فيش فيه هدى. يبقى يدلك على ان الملأ دول بيتبعوا الامر كده بدون بحث فيه ولا لا؟ لانهم لو بحثوا في الامر بتأني واستقبلتوا عقولهم بالبحث ما كانوش يتبعوا امر مين؟ امر فرعون. فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد. شوف بقى انتقل من اول الارسال الى بيه الى الاخر. يقدم قومه يوم القيامه. فين اللي بين الاثنين دول؟ ده اللي بين الاثنين ده ايه؟ ما حلو ولا تطاف. قال لك لا ما هو جاي بس علشان ايه؟ عشان حكايه ايه؟ الصله بين شعيب وبين طب جاب لك الاولانيه والايه؟ الثانيه. يقدم قومه يوم القيامه. طب هو اتكلم عن فرعون والملأ والكون لسه ما جوش. ام قال لك يفهم من هذا ان فرعون اتبعه الملأ والملأ اتبعوا مين؟ القوم. تبقوا كلهم ايه؟ اجماع. ما دام اتبعوا في الاولى لازم يتبعوا في الاخر. يقدم قومه. القف والدال والميم لما تستعمل في اللغه يقول قدم فلان. قدم فلان اذا اقبل عليك مواجهه. واقدم فلان اذا اقبل على شيء دعاه. وقدم القوم يقدمهم زي نصر ينصرهم يعني تقدمهم يبقوا في اتجاه واحد يبقى قدم عليك مواجه لما قدم القوم ماشيين كلهم ايه بس كده الايه بس كده الايه الاول وقدم الشيء يقدم اجل الملف اللي في القاف والدال والميم كلها ترتقي ازاي قال لك لان قدم الشيء صار قديما ويقدم الشيء يبقى صار قديم معنى انه صار قديما انه مر على ازمنه متعدده مر على ازمنه ايه يبقى كان له ايه قدوم ولا ملوش قدوم مر على ازمنه مثلا واقدم اقدم على الشيء فيه بس عايز شويه ايه قدوم بايه بهمه شويه طب وقدم يقدم تقدم قومه ام قال لك يبقى امامهم زي ما اتبعوه في الاولانيه إيه؟ هو اللي هيبقى الاول لهم يقودهم الى ايه يقودهم الى النار يقدم قومه يوم القيامه ام قال لك شوف بقى القران يجي فيه دي ويجيب ايات يروح ايه شرحها فوربك لنحشرنهم والشياطين خلافي نعم فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جهية ادي بقى يقدموا ايه ثم لننزعن من كل ايه ايهم اشد على الرحمن عتيا تعالى يا حكيم وتلقوا من تبعك شوف كلمة لننزعن ثم لننزعن من كل ايه في عتب ايهم اشد يعني القوس الامام بتاعهم بتاع يوم ندعو كل اولاد بايه تعالى مش انت اللي كنت بيسمعوك تعالى وكلمة لننزعن شوف ازاي ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صلية انا مش خفت ده بس وسايب الباقي لا اعرفكم بس دي الاول خلاص وان منكم كده الا واردها كان على ربك حتما ايه مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها وفي آية ثانية يوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون كده حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون وقع القول عليهم بما ظلموا فهم إيه يبقى الأول معناها إيه الأول القيم بتاعهم الأول وبعدين يجوا الجماعة الايه اللي هم بقى اللي قلنا عليهم الملأ المتقدمين ثم ايه لننزعن من كل شيعة ايهم اشد او نحشر من كل امة فوجا ممن يكذبوا ايه بآياتنا فهم ايه يوزعوا علشان الجماعة اللي اتبعوا يقول لهم زي ما اتبعتموهم في الضلال حيتقدموك ايضا في النكال حين يقول الله فوربك لنحشرنهم والشياطين الى ان يقول وان منكم الا وارد لم يقل الله وان منهم الا وارد وانما عمم الخطاب للكل فقال وان منكم الا وارد يبقى يشمل مين كل ما يتاتى به الخطاب او انه استحضرهم اللي هم الكفار يسيب المؤمنين بمعذر يعني بلاش الآية فوق للمؤمنين يخلوهم استعراضهم كلهم عمال بيخاطبهم فعدل عن الضمير إلى الضمير يقول مصير نشوف كده المعنى ايه ازاي الحق سبحانه وتعالى تكلم عن الورود وحين نريد ان نفهم كلمة في كتاب الله الذي نزل بلسان عربي مبين نقول نشوف لغة العرب ايه فيها بتقول ما هو الورود اولا علشان يجي الكلام على ايه ما هو الورود والله يا اخي ابن ابي سلمى زهير قال في القصيدة بتاعته ولما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصيا حاضر المتخيمين بيصف الركب بقى فلم قال لما شافوا الميه كده زرقاء قالوا ده حته تحصل من ايه؟ من عقاب. وبعنا عصي دي اللي بيبقى ماشي في الطريق عاده يبقى معاه مين؟ عصا بتنفعه في حاجات كتير. زي ما قال اقص بها على غنمي وقعت الورق للشجر ياكلوها مش عارف وليع فيها انا اقربه. فلما يجي بده يستقر في مكان يقال القى عصا التسيار. القى إيه؟ يعني ايه؟ اي تريح بقى فاحرم ساعة ما بده يرتاح يعمل ايه؟ بيرمي العصا كده. فالقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالاياب المسافر. وهو بيقول اليوم لما شافوا الركب بقى لما شاف الميه الزرقاء. ومعنى الميه الزرقاء هي الميه ملهاش لون لا زرقاء ولا صفراء ولا حمراء. الميه ده الميه ميزتها انها لا لون لها ولا طعم ولا رائحه. امال ايه الميه زرقاء؟ الميه زرقاء يعني صافيه قوي. ما دام تبقى صافيه قوي من العكاره ومن الطينه ومن الغليان ومن الرمل ومن الرواسب اللي تبقى فيها دي تقوم تجيب صوره السماء تشوف زرقه السماء فيها. لكن لما تبقى فيها غير يعني يصلي ومش عارف ايه ايه يحفظ زرقة السماء. ولما وردنا الماء زرقا جمانه وضعنا العصا يعني وعملوا خيام زي الرجل الحضري ما يعمل خيمته وقعدوا عملوا فسطاط عشان ايه يقيموا فيه. تبقى وردنا الماء يعني شربوا منه ولا بس ذهبوا اليه ولم يجيئوه بعد. فهم بمجرد ما وردوا الماء كده ايه راحوا ايه انا أحب. يبقى لسه ما راحوش للشرب بقى. يبقى الورود هو ايه؟ الذهاب الى الماء دون ايه مش الشرب منه. وان منكم الا والدها فهمها الناس انهم هيشربوا منه. وتبقى المساله للكل. الخطاب عدل عن قوم فرعون وهو بيقول حنعملهم ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها ايه سريه. وقاعد يدي صوره لمين؟ للناس عن النار. فقال لهم ما تستحيلوش كل واحد منكم هيشوف النار. ليه؟ عشان اذا رايتم النار وتسعرها ولم تدخلوها عرفتم كيف نجتكم كلمه الايمان منها. فحمدتم الله على ان نجوتم. يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد المورود. وقلنا ان قصة موسى هنا اكتفي فيها بامره مع فرعون فقط. واكتفي في قصته مع فرعون بعدد الايات والسلطان المبين. ثم انتقل الى النهاية في الاخرة فقال يقدم قومه يوم القيامة. والدليل على ان قصة موسى مع فرعون خاصة ان موسى كان له رسالتين. الرسالة الاولى مع فرعون والرسالة الثانية مع بني اسرائيل. ولذلك سيأتي في اخر السورة ليقول ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. الكتاب يعني التوراة. يبقى اذا قصته مع بني اسرائيل تأتي فيه بعد الكتاب اللي هو التوراة. قول الله يقدم قومه يوم القيامة لأنه كان القمة وكان السابعين فهو اللي يبقى الأول. وقلنا ويوم نحشره إيه من كل أمة منهم فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يدعون إلى آخر الإيه. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن إيه ليكون عبرة لمن خلفه. ما دام كانوا سبعين له في الضلال يبقوا سبعين له في إيه في النكال أيضا. يقدم قومه يوم القيامة وقلنا فأوردهم. قلنا إن الورود بيأتي بمعنى الذهاب إلى الماء دون الشرب من الماء. ولكن التحقيق أنك إن أردت الورود إلى الماء فقط تقول إيه ورد يرد ورودا. وإن أردت منه الشرب ورد يرد وردا. يبقى وردا شرب بقى. بدليل ان الحق سيقول بئس الورد المورود. بئس الماء حين ولا هو بئس حين يرى الماء ولا لا بئس ساعة ما ايه. يبقى اذا فيه ورود وفيه ايه قول الله وان منكم الا واردها يعني هتروحوا تشوفوها عشان تعرفوا نعمة الاسلام نجاكم من ايه. بئس الورد يبقى كلمة بقى الورد تطلق على الايه على الشرب نفسه من الايه من الماء. وقد تطلق كلمة الورد على ذات الواردية هناك يقول ايه ويوم نسوف المستقيم الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم ورد. يبقى اذا مرة يطلق الورد على الشرب من الماء ومرة يطلق الورد على مين على نفس الوردية. الورد للماء ده ساعد الواحد بيشوف المية وعايز يرده ما المقصود من فرحته بالماء اولا ثم بورده وشربه ثانيا. لا شك ان عنده ظمأ يريد ان يرويه وحرارة كبد يريد ان يبردها. فلما يجي يقول بئس الورد ده بئس الورد ازاي نقول له اه ده بيتهكم بهم ما دام هيروحوا النار ده النار هتجيب لهم حرارة اكتر. طب الورد بيروح للمية ربنا جاب ليه بئس الورد المورود دي قال علشان يعمل عندهم ايه ساعة ما يسمع كلمة ورد دي يجي بباله ايه ري الظمأ وابراد الحرارة وبعدين يكون حيورد الماء تبقى مصيبتين اثنين انه اطمعه اولا ثم اي اثر زي ايه مثلا زي ما قلنا وان يستغيثوا ساعة ما تسمع يغاثوا تفهم ان فيه فرج بينهم وبعدين يقول لك يغاثوا بايه بماء كالمهل يبقى تهكم بهم ولا مش تهكم تهكم ولد تيجي تقول له مثلا افرض ان واحد مثلا قال للراجل اللي في المعتقد ونبت تديني شويه ماء انا عطشان فالراجل قال له حاضر تنو رايح كده جايب كوبايه ماء حلوه كده وتنو ايه مقبل عليه ايه نفس اللي هيشرب تكون ايه مبسوطه واستشرف انه هيقف وبعدين يجي لحد كده يروح دلقها رميها على الارض بقت حصرتين ولا مش حصرتين. اذا ساعة ما يسمع كلمة ورد وما وردش نفسه تنبسط وبعدين يسمع هتورد ايه هتورد النار هب انك في عزيمة وكان في حد اكل جميل ومش عارف ايه وبعدين في جماعة بدون يعملوا هيك دعابة فصلته الطباخ يحط لك على المهلبية شطة ولا يحط لك عليها حاجه مره قوي وعايزين يضحكوا عليك وبعدين تيجي تقول له يغسل ايده يقول له انت لسه ما كانش الحلو ما تدخل تاكل الحلو تعال كل الحلو يقوم يروح مستشرف الى ايه لانه هياكل الحلو يجي ياكل معلقه يلاقيه ايه يبقى تهكم ولا مش تهكم اهي بئس الورد المورود دي ربنا بيقول لهم الورد انما جاء لترطيب الكبد ولكن انتوا هترطبوها بايه وبعدين هيقول برضه طعام ليس لهم طعام الا ساعة ما يقول ليس لهم طعام اتملع الطعام ساعة ربنا ما يقول الا يبقى اكنه هيديهم ايه شوية طعام الا من غسلين الله تبقى مسألة نكبتين ولا مش نكبتين بئس الورد الايه بئس الورد واتبعوا في هذه لعنة. طيب اتبعوا يعني بقى اللعنة بقيت لهم اللي احنا بنلعنهم دلوقتي ولا لا يبقى واتبعوا في هذه اللعنة ويوم القيامة اللعنة الكبيرة بقى اللعنة الكبيرة اللي هي يوم ايه بئس الرفد المرفوض الرفد هو العطاء بقى هم هيعصم اللعنة في الاخر وده عطاء دي ام قال لك برضو ايه تهكم زي ايه بئس الورد المورود وايه هو ده ايه الرفد بئس الرفد المرفوض. ذلك من انباء القرى القرى التي اهلكها الله بالعذاب لانها كذبت انبياءها والخطاب لمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم لانه هيقص عليه ما يثبت به فؤاده يقول له اذا الكافرون به لم يكونوا بمنجا من العذاب زي كما كان الامم الذي سبقتهم ربنا اخذهم بالايه بالعذاب. ذلك من انباء القرى نقصه عليك كلمة نقصه يعني نقول قصته. وعلشان الناس اللي بيقول ده القرآن فيه قصص والقصص فيه توسع يعني قال يحبك القصة ويجيب لها حاجات كده من بعيد ويحطها يقول له لا انت ما فهمتش كلمة القصة واخذتها من لغتنا بغباء لانك انت ما تسميش اللي عندك قصة لان معنى القصة أن تلتزم فيها ما كان حقيا لأنها من قص الأثر قص الإيه؟ ما دام من قص الأثر اللي بيقص الأثر بيعمل إيه؟ بيتبع الاثر ولا بيروح كده شويه وكده شويه. يبقى اذا قصص القران معناها انه ايه؟ يقتص الحقائق لا يقول غيرها. تبقى انت لما تاخد كلمه قصه من لغتنا وبعدين تزود انت فيها وتعمل فيها حبكه وتعمل فيها ابطال وتعمل تدخل فيها عنصر مشوه، يقول ده مش ايه؟ مش قصص، قول دي روايه. ما تسمهاش ايه؟ ما تسمهاش قصه. ذلك من انباء القرى نقصه عليك. ونقصه عليك قصصا يدل على الهلاك ويدل على البقاء للعبره. عايز حاجتين اثنين فيه، يدل على انه ايه؟ الكلام ده حصل صحيح. وانا بعرف الكلام ده حصل ليه؟ بان نجيب لك الاثر ونبقى مني شوية حاجات كده اعملها حلوة، عليها نقوش وعليها نحت وعليها تشوف الفن والالوان ومش عارف والايه والايه، والباقي ايه؟ ضايع. يبقى الضايع دي للهلاك، وقائم عشان تبقى من العبرة صح. لان لو كانت كلها منصلصة نقول لهم كلام بينقال واحنا عارفين له حاجة. ولذلك كانت كل اثر من الاثار الشريفة فيها الاثنين دول، فيها بقايا، بقايا تثبت صدق الايه؟ القصة. وفيها هوالك اللي هي تثبت برضه صدق الايه؟ يبقى احنا عايزين في صدق القصه ايه؟ واقع وشاهد على الايه؟ فقائم بشاهد على الواقع، وحصيد ده الواقع. ولذلك هناك هيقول ايه؟ وانكم لتمرون عليهم مصبحين، مش كده ولا لا؟ وانكم لتمرون عليهم ايه؟ مصبحين وبالليل افلا تعقلون. ما تشوفوها كده، ما يبقى لازم يكون فيها قائم وفيها ايه؟ وفيها حصيد. وما ظلمناهم حين اخذناهم لم نظلمهم. ليه؟ قال لك لان معنى الظلم ايه؟ ان يكون لانسان الحق فتسلبه هذا الحق. طب نشوف هم كده الحق اللي سلب منه، سلبنا منهم حق ولا هم اللي سلبوا منا حقوق؟ ده هم اللي ظلموا، ولكن احنا ما ظلمناهمش لاننا لم نطلب منهم حقا، هم اللي ظلمونا في انهم سلبوا منا ايه؟ حقوق. فان نظرت الى الشرك وجدت ظلم ايه؟ ظلم عظيم. وان نظرت الى تكذيب من بيده امارات الصدق ودليل الصدق من قولهم برضو يبقى ده ظلم ولا مش ظلم؟ لا. وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم. فما أغنت عنهم آلهتهم. طيب هم ظلموا وقالوا في شريك لله. طب الشريك لله إذا رأى الله بيعذب ناس مش كان يتدخل علشان يحمي الناس اللي هم كانوا بيعبدوه؟ أنا قال لك لا، ده نفس المعبود بتاعهم يلعنهم، الحجارة اللي كانوا بيعبدوه هي اللي تلعنهم. ولذلك هيبقى وقودها الناس والحجارة. الحجارة تقول اشترى يا رب منهم واجعلنا وقودا عليهم، لان الجماعة اللي بيتجنوا يعبدوا حجارة يعبدوا بشر قد تجنوا جهلا في نفس في مسألة غار صور وغار حراء. غار حراء نزل فيه الوحي، وغار صور حمى النبي في الايه؟ الهجرة. قبل ما يروح النبي للهجرة تخيل شاعر من الشعراء ان غار صور حسد غار حراء، لان غار حراء ساعد بمين؟ بان النبي كان بيتحنس فيه والوحي جاله مش عارف ايه، وغار صور يعني غار اكبر من غار حراء. يقولوا فيه كم حسدنا حراء حين يرى الروح اللي هو جبريل أمينا يغزوك بالأنوال. فحراء وصوت صار سواء. أدي احنا سعيدنا برضو احنا بطير بهما، يعني بحراء وإيه وصوت. اشفع لأمة الأحجار عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين بالأسحاب. قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم. عملوا إله، وده تجني ولا مش تجني؟ قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحواري للمغالي جزاؤه. والمغالى فيه تنجيه رحمة الله تعالى. وما ظلمناه ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم. مش آلهتهم ما أغنتش عنهم ما ساعدتهم شيء. ده إيه ده من ساعة اثنين كعذاب الظلمة التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك أي بالعذاب وما زادوهم غير تكذيب. أو ما زادوهم غير تكذيب دي تعمل إيه بقى؟ تبدي إن هم مش ما أغنوش عنهم ما ساعدهم شيء. ده بالعكس كانوا عذابا عليه، كانوا عذابا عليهم. والتسبيب الفتح والهلاك تبت يد أبي لهب إلى آخره. كذلك الأخذ الذي أخذ الله به القرى التي كذبت أنبياءه وأخذهم بالعذاب المختلف في الصور الشتى، كذلك أي كهذا العذاب أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. يعني قضية لا تتخلف ما زي كما عمل مع دول يعمل مع مين غيرهم. ولذلك احنا قلنا نفسي قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والفجر وليالي العشر والشفع والليل هل في ذلك قسم لذي حجر ذي عقل. هل احنا قسمنا؟ الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد. مش دول بس بقى الا هيعمل زيهم برضه حنفي واضح عنده يعني. وكذلك اي كهذا الاخذ الذي اخذت به القرى التي كذبت رسلها اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه. عاده وقد سبق ايضا في قصه سيدنا شعيب واخذت الذين ظلموا الصيحه. طب هو ايه ان احنا نجينا شعيب؟ كان المقابل يقولوا اهلكنا مين؟ واهلكنا قومهم. ما هو جاب شعيب الاسم اهو، نجينا مين؟ مش نجينا رسولهم وبعدين اهلكنا؟ لا ده نجينا مين اللي هو بمين بالاسم اهو. كان المقابل يقول ونجينا واهلكنا مين؟ قومهم. قال لك لا، القوم تنصرف الى الزوات فقط، والزوات مش هي المعذبة انما عجيبة فعلتهم. يبقى فعل. وكذلك ربنا نجى شعيب والذين ظلموا، فكأننا قال لك نجى شعيب واهلك قومه بعلة ايه؟ ظلمهم. يبقى جانب ايه؟ مش الذات. الذات ما لقاش علاقة، الزواج كلها بريئة من انما الفعل هو اللي بيعمل ايه. انظروا الى قصة نوح مع ابنه، قال له يا رب انت وعدتني ان اهلي مش عارف. قال يا نوح انه ايه؟ ليس من اهلك. هل انه عامل غير صالح ولا انه عامل؟ يبقى اللي خلاه يبقى في هذا المقام ايه، عمله ولا ذاته؟ ذاته نسبة ليه، انما عمل نسبة له. ما تقولش ان ابني من اهل بقى، اهلك يعني ذاتك من ذاته، دمه من دمك وفصلته من ايه هو، انما العمل. يبقى المحكوم عليه في كل تصرف ايماني او تصرف كفري ليس في الزواج وانما هي الاعمال. ولذلك قال له انت تكره غول هذا شارب الخمر؟ قال له لا اكرهه وانما اكره عمله. اكره ايه؟ يبقى الذات ملهاش ايه؟ لما يقول انه عمل غير صالح فكأن المحكوم عليه بالنسبة لبنوة الأنبياء ليس في الزواج وإنما هي مين؟ هي الأعمال. إنه عمل غير صالح بالذات. كذلك في قصة سيدنا إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه إيه؟ بكلمات يعني أوامر فأتمهن. معنى أتمهن جاء بها على هيئة الإيه؟ التمام والكمال. فلما جاء بها على هيئة التمام والكمال أراد الله أن يجزيه. قال له إيه؟ إني جاعلك للناس إماما يبقى أسرة طيبة، لأنك إذا أخذت الكلمات والأحكام فعملت فيها إيه؟ فتمتها تمام، تبقى أنت مأمون. جاعلك للناس إماما، نتيجة إيه؟ أنك إنت ابتليتك بكلمات وبأحكام فأديتها أداء كاملا، إذا هذه حيثية تنادي بأنك مأمول أن تكون إماما للناس. انظر بقى سيدنا إبراهيم قال ومن ذريتي. قال ومن ايه؟ حد يسحب الامام على مين؟ قالوا لا لا ينال عهد الظالمين. المسألة مش ذرية يا اخويا، ولا دم ولا صلب ولا نسل، لا لا، انما هي ايه؟ عمل. لا ينال عهد ايه؟ ظلت في بؤرة شعور ابراهيم، وعرف تمام ان بنوة الابناء للانبياء ليست بنوة الزواج، وانما هي بنوة ايه؟ بنوة اعمال. فلما جه يدعي ربنا، لانه في وادي غير ذي زرع وما عندهمش مش عارف ايه، قال ايه؟ وارزق اهله من الثمرات. لحق وقال يا رب من امن. يبقى قال لا، انت قست شيء على شيء مع باقيات ما ينفعش، لانني بتكلم على العمل الايماني. الرزق دي عطاء ربوبيه يستوي فيه المؤمن والكافر. قال له ايه؟ وارزق اهله من الثمرات. قبل يقول ايه؟ ايه ما تامن، يعني يقول له ما امنش ما ترزقش. قال له لا، ده عطاء الربوبيه للمؤمن ومين والكافر وللطائع ولا ما تخلطش عطاء الربوبيه بعطاء مين؟ بعطاء الالوهيه. عطاء الالوهيه تكليف، عطاء الربوبية تربيع ورزق، والكل ياخد منه. قال ومن كفر. انت بتقول ارزق اهله من الثمرات من ايه؟ ده علشان ايه الحكاية الاولانية؟ لسه بؤر الشعور. قال له لا، افرق بين عطاء الالوهية في التكليف الايماني وبين عطاء الربوبية في الايه؟ في الرزق. ومن كفر حدله برضه ذوق. انا حمدتعه قليل وبعدين يبقى ليه حساب ويا ثاني. وكذلك اخذ ربك. واذا كان الاخذ هو عنف التناول لمخالف، الاخذ عنف التناول لمين؟ لمخالف لك. تختلف قوة الاخذ بقوة الاخذ. واحد ضعيف هياخد عدوه، ياخده على قده بقوته بقى، اقوى منه اختوه ياخذوا اخذ الشيء شويه. طب اذا كان اخذ ربك بقى ده يبقى اخذ ايه شكل ده؟ اخذ. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى، يعني اهلها طبعا وهي ظالمه، هي ظالمه يبقى ادي الفعل اهو، ما بناخدهاش لزواج، انما ايه؟ ايه؟ لظلمها. ظلمها ايه؟ ان كان ظلمك قمه فهو كفر كده. طيب وان كان الظلم كده حقوق من غير، ام قال لك زي الافيسك، ان كان ظلم نفسك برضه يبقى انك انت نفسك اعملها زي غيرك. كما نحرم عليك ان تظلم غيرك نحرم عليك ايه؟ انك انت تظلم ايه؟ تظلم النفس. إن أخذه، لأن رب بقى متعالم والأخذ يتناسب مع الآخذ وقدس. إن أخذه أليم، أي إيه؟ موجع على قوته بقى. هب أن إنسانا أساء إنسانا، الله أعطاه عشان ما يخزنش أشياء ضده أن ينفعل ويبدي السيئة بالسيئة زيها تمام، عشان ننفض ما نحطش إيه؟ نذكر وبعدين تنفس في حاجة ثانية. لان كل الانسان واحد يسيئه فيغضبه هيحصل انفعال في النفس. الانفعال في النفس ده ربنا مش عايز يبقيه. ليه؟ عشان ما ينسحبش على التصرفات النزوحيه المقبله. يقول له ريح نفسك، وان عاقبته بايه؟ فعاقبه بمثل. عشان ايه؟ عشان ما تبقاش عندك. ان كنت عندك قوه بقى اعمل حاجه ثانيه. ايه الحاجه الثانيه؟ انك انت ساعد اعلام منه ما تقدرش عن الزعل ده بعملية نزوع انتقامية. اكتف غيظك. وكذب الغيظ معنى كذب زي ما تجيب القربة وتربط ايه وتيجي تنتهى مين؟ الماء. يعني لو ما ربطتهاش يحصل ايه؟ الماء تطلع. يبقى الغيظ موجود، يبقى مرحلتنا اهو، يتعاقب يكتف غيظك. اول مرحلة ايه؟ كذب الغيظ، يعني الغيظ هيبقى موجود، ما بنقولكش غيظ لان ده انفعال قسري مش بتاعك، بس ما تعمليش عمل نزوعي. تبقى كظمت ايه غيظك. وان كنت عايز ترتخي كمان شويه اعفو اعفو طلع الجلد راسك يبقى تم الحالة يا تعاقب يا تجل من غيظك ولا تعاقبش وهو الجلد يا جل موجود يا تعفي يعني تطلع الايه تطلع الغيظ يا ترتقي الى مرتبة الابرار بقى وتحسن الى من ظلمك واساء الله يبقى والكاظمين الغيظ ادي واحد ان عاقبته من الاول فعاقبه وبعدين يقول والكاظمين الغيظ يبقى الغيظ موجود برضه كده لان دي حاجه مش في ايد الواحد بس ما تعملوش عمل نزوح وان كنت بقى قوي طلعه من قلبك يبقى العافين عن الناس والله يحب الايه يبقى بقى العقوبه بالمثل من كذب غيظ من عفو الى احسان تقول له طيب يا اخي معلش انا ما عاقبتش وانا ما كذبتش وانا عافيت عايزني برضه كمان اعمل حسن قال لك ليه لما سأل الحسن البصري قل كيف يحسن الانسان الى من اساء اليه قال له اذا اساء اليك عبد الا يغضب ذلك ربك منه قال له ايه قال له طب ولما يغضب من اللي اساء يبقى في جانب من في جانب من احسن قال له افلا احسن لمن جعل الله في جانبه طب ما هو جاب لربنا الحاج فبقى يستحق ان انا احسن له ولا لا ولذلك مثلا افرض انك انت دخلت كده ولقيت ولد من اولادك ضارب ولد تكون عواطفك كلها وعطفك مع مين مع المضروب تعالى وتاخد في حضنك ومش عارف ايه كان طالب منك حاجه كله طيب مش عارف ايه خد وتديله وترضيه الله بقيت في جانب مين في جانب المضروب يقول الواد الضارب لما يشوفك انت بقيت في جانب المضروب يقول لي ما تيجي يا اخواتي اضرب لك حلمين كده خليه يرش عليا الزواج. يبقى اذا ولذلك بعض الصالحين بلغه ان فلانا ارتاب فاهدي له طبق من رطب في بواسيره فقال لخادمه اذهب واعط هذا الطبق لفلان. قال سيدي انك تحبه والرطب في بواكيره قال له اذهب واعطه لفلان قال انه كان يرتابك بالامس ويعني فقال اذهب وقل له سيدي يقول لك بلغه انك تصدقت عليه امس بحسناتك وحسناتك بلا شك انفس من هذا الرطب شوف نظر الى ايه نظر الى ما مش الى ما ايه الى ما اخذ ان اخذه اليم ولذلك يقال ان الذي يعفو اقسى قلبا ممن عاقب قال له ازاي قال له لانه ان كان يعاقب هيعاقب بقوته انما حين عفا تركها لقوه ربه تبقى حاجه فعلا وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم اي موجع على قدر قوته وشديد دي لها ناحيه ودي لها ايه احنا قلنا الشده زمان ان الشده معناها تجمع شيء مع شيء يصعب انفكاكه ولذلك تقول ايه ايه شد المسلوب على الايه على الخشب شد يعني ايه ايه يعني ربط ربط ايه محكم بحيث يمكن في ايه انفكاكه والانفصاقات اما تأتي على هيئة الانعزال واما تأتي على هيئة التفاعل احنا قلنا زي الخلط والمزج تجيب حاجة وحاجة تجمعها ورا بعضها انما الحاجة دي لوحدها برضو والحاجة دي لوحدها بحيث تستطيع ان ايه لكن لما تمزجها مع بعضها يبقى ده مزج يبقى الشدة لها نوعين اما تجمع يصعب انفكاكه او تقبضه يصعب تحلله وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد ان في ذلك لآية في كل ما قصصنا عليك لآية الآية احنا قلنا انها الامر العجيب الملفت وما دام امر عجيب ملفت

يقول لا اله الا الله، تكلم مع الكافر مش عارف يقول الله والعياذ بالله الثالث، عيش فيه ولا عيش فيه ولا لا. اذا فكل جوارح الانسان مؤتمرة بامر ارادته بالقوة التي خلقها الله فيه. وحتى لا تعلم ان ذلك بذاتية وجودك، يقول لك انا حبقى اسلب ارادتك عن بعض الاشياء، تيجي تقول للفلك اتكلم ما يتكلمش يبقى افرس، تيجي تقول لك عيد ايدك عشان تضرب تقدر ما تعينهاش، تبقى مش منك بقى، لو منك ما كانش تتخلف عنك، انما دي من الغير موجوبة بقى. يبقى يديك صلاحة ارادة تفرض على جوارحك ان تفعل، انما علشان ما تفهمش انها ذاتية فيك يعمل ايه؟ يروح سلمها منك، يجي له شغل فيها ولا يعرف يعمل حاجة، عشان يبقى منها مين؟ موهومة مش ايه. يبقى يوم يأتي لا تكلم نفس الا باذنه، كانت تكلمت في الدنيا بالاذن العام للارادة ان تنفعل لها الجوارح، وايضا ففي هذا يسلبها الله فلا تنفعل. تيجي تحب تمشي تعمل حاجة ما تقدرش تمشي خلاص على الارض. يوم ما يأتي لا تكلم نفس الا باذنه، يبقى اثبت لها الكلام بالاذن. برضو الآية الثانية لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ورضي له إيه قول. طيب لكن الآية الثانية تيجي هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، هذه آية تمنع الكلام ولا تجيده؟ تمنعه. وهنا كلام بالإذن، وكلام الثانية من غير إذن، يقول لك يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. ولم يحكي الله في القرآن وقفوهم انهم مسؤولون لما يقول ايه؟ وبعدين هم اقبل بعضهم على بعض ايه يتساءلون، اقبل بعضهم على بعض ايه سبحانه هيحصل. قال لك اذا نفي الكلام وقد اثبت في آية انه اذن به، يجب ان تفهم ان الكلام اللي ما نقدرش نتكلمه هو الكلام النافع المهدي، انما كلام الصفصطة يتكلموا ويلوموا بعض مظلومه. وقالوا ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا، هل قولكم هذا يسمع لكم انكم انتم للجنود تنتهي منكم؟ يبقى كلام لا ينفع ولا يجدي ولا يشفع. يبقى الممنوع يوم ياتي لا تكلم نفس الا اي كلاما ايه مجديا نافعا. اذا جئت مثلا واحد تقول فلان يا اخي قاعد يجادل فلان وفلان خرس امامه واتكلم كلام كثير ولم يقل شيئا، فكأن قد ينفى الكلام ذاتا وقد ينفى اثرا وايه وفائدة. يوم يأتيه لا تكلم نفس الا باذنه، او ان مقامات القيامة متفاوتة، فوقت يتكلمون فيه ووقت يؤخذون فيه فيظهرون ولا يتكلمون، ووقت يجعلهم الله لا يتكلمون، ويقول للجوارح المنفعلة تكلمي أنت، تكلمي كلام ينفعهم ولا عليهم؟ عليهم. يبقى مش الكلام بقى المجدي، مش كلام النافع. ايه يوم تشهد ايه ألسنتهم، تقول له هي ثم اتكلموا اذا، تقول له لا بس الكلام اللي صدر عن ارادة الصاحب، ده الكلام اللي صدر عن ارادة الصاحب كان في الدنيا، انما الكلام اللي هنا خلاص لا يوم تكون، انما تنطق جوارحهم. وليه تنطق الجوارح؟ لانها التي فعلها، التي ايه بقى انت يا ايه تقول ان انا عملت بيه، ما انت اللي عملت، وانت يا لسان تشهد على ان انا قلت. قال لك لانني قلت وانا ايه منفعل لارادتك بقدرة خالقك اللي عايزه بعمله، انما دلوقتي لمن الملك اليوم؟ محدش له سيطرة على حاجة.